لا لا يتصح. يعني يجوز الوجهين. لا ولذلك يجوز الوجهين، وما إذ لا يجوز فيه وجهان وحيث كذلك. والزام إضافة يلزم الحيث وإذ وإن لم يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضف جواز النحو حين جرم. واضح أحفظ الشيخ ابن الله فالتبون تعرفون القواعد. واضح هاي أم كذا؟ ألها الناس ألها الناس ألها الناس تبنين على الهاء هاتف الفعل الماضي مبني على الفتح الهاء وين الفتح؟ مقدرة المنع من ظهورها مقدرة على ايه؟ على الالف المقصورة منع من ظهورها ايه ستر الوقت الهاء التعذر التعذر ما سمعك الشيخ هذه الناس الناس والفاعل ضمير. لا انا قلت لك ابا ما ادري ايش بعد الجمله يعني هل ناس كل اموره كل اموره طيب الناس مفعولا به منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على جلو جلو فاعله مرفوع فاعل بمن نعم فاعل بمن لألها نعم كل اموره وهو مطابق اموره طيب ما حكم الآن تقديم المفعول على الفاعل؟ هذه النقاشات المناقشات التي إيه؟ ما حكمه؟ أنت تعرفه تعرفه. خلاص. تفضل طيب لا شيء خليني أركز. خلاص قول تمرس القرآن في كتاب الله نظيره في الوجوب وفي الجواب. نحن ما ندرس القواعد العربية إلا لأجل نفهم كلام الله نعم هات يا ولد قول لي ما عليك جواب نحن ما شرحنا ما قلت شرح شو رأيك أي هل أجل هذا ليس موضوع ما طلعت هل أجل واجب ولما لأن في عبد الضمير على متأخر لا وين الضمير؟ أمورهم هذا يعني أضيف ما أضيف إليه الفاعل أضيف إليه ما أضيف إليه الفاعل نعم أيوه ها وين جوابك؟ ما الكلمة الواحدة كله سواء الكلمة الواحدة ملابس مضاف إليه الكلمة الواحدة الجزء الواحد وين نظيره؟ وين ابتلى ابراهيم وين ابتلى ابراهيم الان اذا تقدم ربه الفاعل هناك وتاخر المفعول يرجع الضمير الى المتاخر تقدم ربه وكذلك هنا ماشي رتلا زريق المال نزل رتلا ها هذا ايش ادفع هذا على حين ان الناس جل امورهم على الناس تعليمية تعليمية ليه تعليمية تعليمية او فصيحة لا فصيحة زائد يا شيخ زائد يا شيخ حبيب ذكر زائد زائد يا شيخ وليه ما تقولي عبد الحميد ذكر زائد ليه وين ذكر زيد؟ نحن نعرف هذا انه زيد ولكن ما يمنع هذا كونها فصيحة اين ذكر انها زائدة؟ هل فصيحة؟ هذا ما ذكر فاذا كان الامر كذلك فند فند فند يا دروق المال فتكون صارت فصيحة فصيحة يجوز تعليل يا شيخ امشي امشي وين قال زائدة يا لندن اسال الله ما في زائدة بعد ايش اتفهم ثاني لندن ايش على ابو بعد الفاء فلندن نائب مفعول مطلق ابدا هو نائب مفعول شايف لا رامي بهذا الذي يغيب منه لي لي ايش تقول لندن ايش على ابو

حتى إذا صنتموه فسدوا الوثاق فإما من ينبعه وإما فيها من من هذا مسؤول مطلق لأنه أصاد تفصيل ما قبله بعدما شددتم وثار هذا قيل له فسد أمرهم الله بسد سد يطلق ثم بعد ذلك إما أن تمنوا عليه وإما أن تفضلوا فيها طيب التفصيل هذا كنا بعده لا هذا ما قبله يا عقيدة ما بعده ما شرب إما نائب عن شرب لا هذا عطف تفصيلي أما عن تفصيل والفاة تأخر عليه فهذا جواب حتى إذا سدوه فسدوه فإما من نبعه وإما إذن يفهم لو فيه مفعول مطلق أو في مصدر منصوب بعد إما هذا واجب حسوه واجب حسوه الذي يطال يعني تفصيل ما قبل عاقبة ما قبل إما أنت ممنون وإما أنت فضيل يهدف أيضا عامل المصدر وجوبا إذا وقع تفصيلا لعاقبة ما تقدمه قوله تعالى حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاقة فإما منا بعد وإما فداء فمنا وفداء مصدران منصوبان بفعل محذوف وجوبا والتقدير والله أعلم فإما تمنون منا وإما تفدون فداء إذا شفت الإخواني ما هو قال والتقدير التقدير هذا ما أكيد ليش ما عمم أنا أعطيني قاعدة تدل على هذا ما في شيء ليه تقدير أنا أقول لكم هذا أن يعرف هذا ودرست الكتب الكتب وأنت تقولون كذا تعلمون تعليل ثلاثة فائدة ما لهذا ما لهذا ليش في لسان العرب وهذا معنى قوله وما لتفصيلا إلى آخره يحدث عامل المصدر المسوق للتفصيل حيث عن ما حيث عرض حيث عن هذا بمعنى حيث عرض مثل الآية هذه فإما من بعد وإما فداء فإما من بعد من هذا يسعرف هذا هو مفعول مطلق وين العامل محذوف جوازا تقدير انت ربطت التقدير انت الان ربطت التقدير فاما ان تمن بعد وهذا ايش على ابوك ها لا حول ولا قوه الا بالله بس بس هذا مو عرض مبني على الطب لما لانه لم يضف الى ما بعده لانه لم يضف المضاف إليه منوي معنى المضاف إليه منوي معنى معنى المضاف إليه بعد وهذا هذا الجهاد الستة إذا حذفها تلزم هذه الظروف الإضافة إذا حذفها ما أضيفت إليه هذه الظروف إذا حذفها ونوي معناه تبنى كما قاله ابن مالك في باب الإضافة فياتيكم اضمام دون ان غير ان العظيم كما له اضيف ناديا ما اجيب املوك بعد حسب بدون مجزئات اخر انت حطه السيل من العدو ايوه يقول ابن القيم حطه السيل من العدو من علو وفي من علي هذا خلي هذا الشعر علي هذا إذا نويت الموضع نفس الموضع أما إذا نويت يعني معنى الموضع تقول من علي ومن قبل نادى ومن قبل نادى ومن قبل لله الأمر من قبل ومن بعد يا شيخ قلنا إذا نقول فإما تمنوا تمنوا فإما أن تمنوا أن تمن إيش؟ ليش نقدم أن يا شيخ؟ أنت يعني لأجل تأويله بالمصدر لأن تمنوا هذا فعل مضارع يعني لأجل المصدر أن تم... فإما أن تمنوا فإما كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل الاسم عين استند كذا مكرر هذا كمان المقرر المكرر هذا لازم حذف عامله إذا استند ليش الفعل هذا باسم عين لا لاسم المعنى فأما إذا استند باسم المعنى يجوز رفعه واضح مثل زيد زيد سيرا سيرا التكرار زيد يسير سيرا سيرا التكرار هذا هو الذي يعني بمنزلة عامل فلذلك لا يجوز إظهاره أمس هذا ما ذو حصر وكذلك المقرر الذي ذو حصر وصار بإلا وبإنما يجب حصر عامله كمان لا إذا سند العامل المحذوف هذا إلى اسم عين إلى اسم الذات مثل ما زيد إلا خيرا المكرر المكرر يا زيد يا خيرا خيرا خيرا الحصر هذا هو الذي بمثابة العام بمثابة العام لذلك لازم حصر وأما إذا قلت زين خيرا يجوز إظهاره وأنت قلت زين خيرا ما تقول زين خيرا لأنها غير مكرر وغير محصور انتبه يا أخي ما يجوز لكم هذا على هذا الشكل لا في زين اسم معنى لا أمرك سيئا سيئا يجوز رفعه احذف زيد نعم امشي اذا قلنا يا شيخ زيد سيرا سيرا نقدر سيرا هذا اللفظ بدل من لفظ فعله في الماضي ولا المضارع يعني الان زيد او المضارع ولا الامر زيد سر سيرا او زيد يسير سيرا هذا يصح زيد بدل من لفظ فعله يعني الان زيد سيرا ما تقدر العامل هذا لا نقدره فعل امر ما تقدره إلا مضارع هو الذي ينبغي كذلك يحذف عامل المصدر وجوبا إذا ناب المصدر عن فعل استند لاسم عينه فيخبر زيد خير خير مش الأندل ندلا يا شيخ يا عم. لا أخي ما هو المبتدا الأندل ندلا الذي تشبهه في مبتدا هناك اسم العين هناك لا يجوز انتم ندرة يا شيخ ما يجوز أوه؟ ما يجوز الجمع بين هذا غير هذا المكرر والمحصور إذا ناب المصدر عفانا استند الاسم عين يخبر به عنه وكان المصدر مكررا أو محصورا فمثال المكرر زيد سيرا سيرا والتقدير زيد يسير سيرا وحذف يسير وجوبا لقيام التكرير مقاما مثال المحصور ما زيد إلا سيرا وإنما زيد سيرا والتقدير ما زيد إلا يسير سيرا وإنما زيد يسير سيرا وحذف يسير وجوبا أما الممتاز التقدير الذي جاب الشامي هذا الشامي غلط أنا أسأل يا شيخ ما أتيت به الشامي أنا قدرت لك برأيك هذا غلط استفدنا الآن من هذا السؤال يا شيخ وحذف يسير وجوبا لما في الحصر من التأكيد القائم مقام التكرير فإن لم يكرر لم يحصر فإن لم يكرر ولم يحصر لم يجب الحذف نحو زيد سيرا التقدير زيد يسير سيرا فإن شئت حدث يسير وإن شئت صرحت به والله أعلم ومنه ما يدعونه مؤكدا نفسه أو غيره فالمبتدا دعاء لا تتعدى الى مفعولين الا اذا تضمنت معنى ثم ثم منه ما يدعون ومنه ومن المصدر الذي يحدث حامله وجوبا ما يدعونه ما يسميه العرب مؤكدا لنفسه او غيره فالمبتدا في الاول المبتدا هنا في معنى في الاول مثاله نحو له علي ألف عرفا له علي ألف عرفا والثاني كابني أنت حقا صرفا أنت حقا كابني أنت حقا صرفا واضح لأن المطلب هذا ليوكلني لمفهوم الجملة أنت إذا قلت لفلان لك علي ألف هذا الإقرار عرفا هذا ما احتاج ما فادت الجملة هذا إلا مجرد اعترافا أنت اعترفت لأنه قلت لفلان له لك علي ألف بل أعتقد هذا لا المصر العرف الهولى بمعنى اعترافا ما يوصله إلا إذا تأكيدا لمفهوم الجملة قد نفتح لأنه قال له علي ألف رفض أي أعطانيك اعتراف فحوظيف أعطانيك عامل وبقي عرفا هذا عرفا بمعنى اعتراف وأما الثانية أن يكون تقول لواحد أنت بني حقا صرفا لو سكتنا تحتمل معنى أنت ابني حقا صرفا هذا العرب يقولون كما نعم الذي تبنى عنده يقولون له بمنزلة ابني تقول لباحي تبنى عنده أنت ابني لأنه تبنى عنده بمنزلة هذا يحتمل غير حق ويحتمل أنه ليس يعني في الحنوب في الحنوب مجازة هذا حقا ايش اراه حقا مخرج حقا مطلقا حقا حقا صرفا انا فلما قلت احق حقا صرفا صرفا ايش اراه صرفا صرفا هذا معناه ليس خالصا نعم خالصا خالصا وصل وصف نعم وصف هذا مبين للنوع هذا حق حقا حقا انت تذكر كابن عقيل يا شيخ لا تلومه ما في شيء ما في شيء ماشي حقا هذا ايش عرفت لا لا تقول ما يقول المطلق اللي قال محدود لا يا شيخ أولئك هم المؤمنون حقا ايش عرف حقا في الآية أنا كنت ليش بدأ الحال لما جاب أسأل الإجابة أيوة هذا هو لأنه هنا ايش الشاهد فيها نحن الآية نشوف له التفسير هنا ما قلت في القرآن صرح أيوة صير بأنا أكرم أنا قلت القرآن شوف التفاصيل ما يأتمي لها شيخ هذا ما هو مؤكد لغيره لأن أولئك هم المؤمنون ما تحتمل إلا معنى واحد ممكن يا شيخ استغفر الله ممكن انا قلت لك هذا انا اقول هذا كلام الله مؤمنون حقا قال في القران برايه فليتبوا مقعده من الله لا يا شيخ هذا الحديث رواه النسائي تشبيه العمل هذا الآية بهذا لا ليس في محله لا لا ما جاب حتى يجي حتى استدل بها صحيح ولا قول يا عم على عادي ولكن ليس من الباب هذا راجع علينا يا شيخ بكرة يا شيخ الذي يحضر يسمع الجواب إن شاء الله من الشيخ إذا تذكرته لأن أنا كثير راجع عند التفاصيل عند التفاصيل من الشيخ تعرف أيضا أيضا هذا مفعول مطلق هذا أيضا هذا كتبت وسويت له علامة في الأسمون ولكن نسيت المعهد الجديد أيضا؟ نعم مصدر هذا أيضا وآضا أحدا كالحسان يجر دائما عن المصدر نعم مفعول المصدر نعم أمس أي من المصدر المحذوف عامله وجوبا ما يسمى المؤكد لنفسه أو المؤكد لغيره المؤكد لنفسه هو الواقع بعد جملة لا تحتمل غيره نحو له علي ألف عرفة اعترافا اعترافا مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا والتقدير اعترف اعترافا ويسمى مؤكدا لنفسه قد ينزل حقا هذا منزل في الآية منزل من هذه المنزلة يعني هذا ما يجعل من هذا النوع هذا ما يكون في هذا النوع ولا يجعلونه هناك في هذا النوع لأن قال لا تحتمل غيره اعترافا مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا والتقدير اعترف اعترافا ويسمى مؤكدا لنفسه لأنه مؤكد للجملة قبله وهي نفس المصدر بمعنى أنها لا تحتمل سواه وهذا هو المراد بقوله فالمبتدأ أي فالأول من القسمين المذكورين في البيت الأول والمؤكد لغيره هو الواقع بعد جملة تحتمله وتحتمل غيره وتصير بذكره نصا فيه نحو أن تبني حقا فحق مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا والتقدير أحقه حقا وسمي مؤكدا لغيره لأن الجملة قبله تصح له ولغيره صح والتقدير أحقه حقا نعم التقدير جمع جمع بين النائب والمنوب لأن قولك أنت بني يحتمل أن يكون حقيقة وأن يكون مجازا على معنى أنت عندي في الحنو بمنزلة ابني فلما قال حقا صارت الجملة نصا في أن المراد يكون هو تحقيقا هذا الوهم موفع هذا ما هذا الحال فتأثرت الجملة بالمصدر لأنها صارت به نصا وكان مؤكدا لغيره لوجوب مغايرة المؤثر للمؤثر المؤثر فيه يا شيخ هنا الآن الآية لا كان المؤمنون حقا نفت المؤمنين بالباطل أو باطلا كذاك ذو التشبيه لا تتطبيس لا لا ما نقول إليه أنا أقول تشوقيه كيف؟ نعم نعم يا شيخ هل أوقف هذا يجوز؟ أوقف؟ أوقف أوقف؟ هذا متعدي يا شيخ قف لازم أنت أنا قلت لك أوقف هل يجوز أوقف؟ لا بد هذا يكون شيء متعدي له لا خيث أسمع أوقف أي شيء؟ يجوز أوقف وليمة ها؟ وليمة ما حدث الباب رجعت الواو يا شيخ لا وليما رجعت لأنها صفة الوقفة السبب في وجود ذهبت العلة ذهبت العلة وين العلة اللي ذهبت خليها كلها وين العلة اللي ذهبت وجوه 200 وبالألف شيخ لأن فتحة راحت كما كانت في يقيف يقيف هذا فتحة موجودة وأما الموقف هذا نعم الدم الفتحة راحت ثم ما يعني الوضاح فلذلك لا تحتمل الوضاح وأما يقيف لازم أن تقول كيف ما تقول يوقف لأن الواو كانت بين واحد وبتيها بين الفتحة لازمة والكسر لازم تحذفها بين الياء والكسر لازم ليش قلت لك بين فتحة نعم لازم ليش فكرت الياء هذا مو هو ولكن انا كانت بعد حذفتها ابقي يوقفوا ليش ما حذفت الباب هيا الباب موجوده ليش ما حذفتها الياء موجوده هنا يوقفوا السبب الفتحه يا اخي روح وذاك ذو التشبيه بعد جملة كليب كم بكاء ذات عضلة لا انت قلت عذبتيها الياء والكتب لا ما هو عذبتها الياء هذا يكاد ما عليها فتحة لا عليها ضمة لا تحذف الباب مثل يوقف مثل يوقف الباب هناك قبلها لا ليش ما حذفت يوقف ليش لانها ضمه قبلها ضمه ما قبلها الا هي هذا لا التي عليها ذكرى عقد وعدم البيت الأخير يا شيخ. لا مفتوحة لازم أن تقول هذا. وأما إذا كانت الباب هذا بين يا مضمومة أو يا مكسوة لا تحضر الباب. نعم انتبه الشيخ. البيت الأخير قبل أن ينقل الباب. كذاك ذو التشبيه بعد جملة كليب كم بكاء ذات أصل. هذا كمان المثل الذي يوجب حث عليه. المثل الذي يوجب التشبيه. ولكن بشرط أن تكون قبلها جملة تدل على فعل المصدر الحرف. فإن لم تكن قبله جملة فلا يجب نصف عامل. يجب الشرط هذا تبع الشرط. أنت أي كذلك يجب حذف عامل المصدر الذي يفعل التشبيه إذا قصد به التشبيه بعد جملة مشتملة على فاعل على فاعل المصدر في المعنى. نحو لزيد صوت صوت حمار صوت هذا مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا لأن المفعول مطلق هو أصاب التشبيه. تبهت إيش صوت زيد بصوت الحمار أي يصبيته صوت حمار. وكذلك كذيب كم بكاء ذات عضله